فالكل باطل إجماعا، وما هو أقل من النص صحيح إجماعا، ومختلف في النصف وما فوقه. فأحمد على عدم صحة الاستثناء الأكثر. ونص علماء العربية على أن الاستثناء الأكثر خارج عن الرسم العربية، لا يعرف هذا الأسلوب. قال خلاف لأبي بكر الخلال والأكثر، واحتجوا بما ذكرته إلا من اتبعك من الغاوين. قال وفي صحة استثناء النص وجهان. ذكر ابن هبيرة أن ظاهر المذهب الصحة، يصح استثناء النص. ها؟ أو قد يكون نقل عنه، ما أعلم. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا. فالمستثنى هنا يقابل النصف. لكن وجوب، لا لكن في الأسلوب. نعم، اعتماد يعني هذه الصيغة. وتحتاج تحقيق. أنا يعني حاولت أبحث في كتب التفسير. قم الليلة إلا قليلا، نصفه هنا الضمير يرجع إلى القيام ولا القليل. قم الليلة إلا قليلا، نصفه يعني قم نصفه. إذن النصف الآخر لا تقوم، فهو القليل. فجاز استثناء النصف. هذا يعني ما استدل به في هذه الآية، وهي محل تأمل من جهة رجوع الضمير، لأنه قال نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، يعني زد في قيام الليل. فأنت قم الليل إلا قيل، ما هو قيام الليل؟ إما النصف أو تزيد عليه أو تنقص منه. الشاهد من هذا أنه هنا أن من استدل بهذه الآية قال قليلا، جاء تفسيرها بالنصف. هنا شيخ زد عليه، زد على النصف. لا، من جهة الصحة، صحة نحتاج في الآية على صحة استثناء النصف. أنا أقول لك هي محتملة، هي يعني فيها نوع تردد، وتحتاج إلى الرجوع إلى كتب التفسير في عودة الضمير هنا إلى القيام أو إلى القليل. بعضهم ردها إلى القيام وبعضهم ردها إلى القليل. أنا ما حققت النظر في هذه الآية، لكن هي مما استدل به هذه الآية. طيب قوله تعالى وزد عليه، صح استثناء الأكثر، لو قال نصف فاطمة قال وزد عليه، فالنصف هو دليل على صحة استثناء النصف، أو زد عليه دليل على صحة استثناء الأكثر. زد عليه، زد عليه، زد على النصف أو على الليل. قم. قم قم قم الليل إلا قليلا، نصفه هو قليلا أو زد عليه. إيه زد عليه يعني خل قم أكثر الليل. إيه فهو إلا قليلا في المقال أو زد عليه. استثنى الأكثر. ها؟ استثنى الأكثر. لا إذا قل كذا مسألة استثناء الأقل والنصف والأكثر منه. إيه. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. إذا قلنا أنه نصفه هنا الضمير يرجع إلى قم الليل وليس إلى قليل، فزيد يعني قم أكثر الليل، هي أزود من النصف. أزود من النصف.

على هذا يجوز نكاح الكتابية ها من فتياتكم المؤمنات ها خاصة من أهل عيش وش اللي يجوز والذي لا يجوز من الكتابية في الكتابية الحرة الكتابية يجوز نكاح الكتابية الحرة ويحرم نكاح الكتابية الأمة من فتياتكم ها المؤمنات ها نعم إيه هذه في سورة المائدة هذه في سورة إيه انذر رقبة مؤمنة رقبة هذا كله نعت أيضا يدخل في الصفة الحال من يقتل مؤمنا متعمدا مثل في الصيد ومن قتله فمن قتله منكم متعمدا فالجزاء هو مرتبط بمفهوم المخالفة هنا وصف القاتل هنا بالعمد فدل على أنه مخصص إلا أن يأتي دليل يبطل التخصيص وهذا ما عليه الجمهور أن المحرم أو من في الحرم إذا قتل صيدا فعليه هنا الفدية سواء كان متعمدا أو مخطئا ولذلك نقل عن الزهري رحمه الله أنه قال ثبت العمد بالقرآن وثبت الخطأ بالسنة وردت آثار عن بعض الصحابة أنهم فدوا في أشياء لم يعتمدوا قتلها أو مثلا بدل مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع بدل بعض أو ظرف مثل وأنتم عاكفون في المساجد أنتم عاكفون في المساجد إذا الصفة يدخل فيها جملة من ها تكون حال أنتم عاكفون في المساجد في المساجد ولكن الجملة وأنتم لا أنا أقصد العكوف في المسجد نعم قال والتخصيص بالغاية هذا المخصص الرابع كأكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا فيقتصروا على غيرهم وهي كالاستثناء بعد جمل قاله غير واحد يعني أكرم مثلا بني تميم وبني سلمة حتى فهنا يعود إلى الجميع قال كالاستثناء بعد جمع وقلنا أيضا في الاتصال لكن يجوز هنا إخراج الأكثر هذا الفارق بين الاستثناء وبين الغاية والمقصود هنا التخصيص بالغاية أنه حرف غاية يأتي بعد العام فهنا الغاية ما بعدها مخالف لما قبلها فلا يدخل فيه الرازي قيده بأن يتميز عنه بالحس يعني ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها إذا تميز بالحس مثل ثم أتم الصيام إلى الليل إلى الليل ما بعد إلى متميز أما قبلها من جهة الحس نعم قال والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل الإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل يعني إذا جاءت مجموعة من الجمل ثم بعدها جاء ذلك فذلك هنا هل تعود إلى كل الجمل أو لا قال ذكره القاضي وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير هذا أبو يعلى ابنه وأبو البقاء مثال والوالدات يرضعن أولادهن لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث مثل ذلك هل هو يشمل الكسوة والنفقة وعدم الضرار أيضا، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. إذن ذلك وعلى الوارث مثل ذلك هنا في كل ما سبق، وهذا لا أثر فقهي في أن نلزمه بكل ما سبق. ومثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكرت ذلكم ذلكم فسق. قال والتمييز بعد جمل، هذا المخصص الخامس. والتمييز ممكن يعني يدخل في الصور، لكن هو ما أراد هنا أنه يذكر على أنه مخصص هنا. طيب، قال مقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع، يعود إلى الجميع، ولنا خلاف في الفروع. أنا ما يحضرني مثال من النصوص، لكنه من كلام الناس. مثلا إذا قال له علي مثلا 1500 درهم، درهم هنا إعرابها تمييز، تمييز. فهنا هل تعود لما سبقها أو لما سبق خاصة، لما أو نقول لما اتصل بها أو لكل ما سبقها؟ نعم، فيكون 1000 درهم وخمسمائة درهم. طيب، نأخذ شيء من التخصيص المنفصل. اقرأ ثلاث مسائل. حسن الله عليك. قال رحمه الله: التخصيص بالمنفصل. مسألة يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر والنزاع العضوي. مسألة ما يجوز التخصيص بالحس نحو قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء. مسألة ما يجوز التخصيص بالنص وسواء كان العام كتابا أو سنة المتقدم أو المتأخرة بقوة الخاص أو قول الشافعي. وعن أحمد: يقدم متأخر خاصا كان عاما وهو قول الحنفية، فإن جرى التاريخ تعارض عند الحنفية. وقال باب الشافعية: لا يخص عموم السنة الكتاب، فذكره ابن حامد والقاضي وعثمان أحمد. وقال بعض المتكلمين: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو رواية عن أحمد. وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره. مسألة الجمهور أن الإجماع مخصة، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. نعم، التخصيص بالمنفصل. المخصص هنا قد يكون باعتبار الدليل، وقد يكون باعتبار الدلالة. باعتبار الدليل مثل نقول نص خصص نصا، أو مثلا مذهب الصحابي خصص النص، هذا باعتبار يعني جاء دليل آخر يخصصه. باعتبار الدلالة مثل المفهوم، تخصيص المنطوق، تخصيص النص بالمفهوم، هذا باعتبار الدلالة. إذا المخصصات هنا قد تكون أدلة وقد تكون دلالات. نعم، مثل القياس، إذا قلنا أنه دلالة عقلية، هاي يكون من المخصصات من الدلالات. قال: مسألة يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر والنزاع لفظي. الخلاف ليس حقيقي وإنما هو لفظي، والمعترض الذي لا يقول بذلك يقول: أصلا ما دخل علشان يخرج. فالشارع لما تكلم بهذا لم يرد دخول ما افترضه العقل أو ما يفترض العقل